وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله أحمد طبق، أحد أعلام قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه تلاوته وأن ينفعه ويرفعه بالقرآن، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فقد أقر ربنا أن القرآن شفاء، ولم يقل وننزل من القرآن ما هو دواء، لأن الدواء يمكن أن يستطاب به أو لا يستطاب. أما ربنا تبارك وتعالى فقد حكم بأن القرآن شفاء ورحمة، ولكن لمن؟ للمؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا بالقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، واسمحوا لي في هذه الدقائق البسيطة أن أقدم واجب العزاء في والد كريم رحل عنا وهو يعيش حياة كريمة، فقد ربى أسرة طيبة وعاش بسيرة طيبة بين الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. واسمحوا لي أن أرحب وأشكر كل من شارك معنا ويشارك معنا في هذا العزاء من أسرة إذاعة القرآن الكريم: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الخولي أستاذنا جميعا، نعتز به ونعتز بالعمل معه في رحلة عطاء قرآنية مباركة، والأستاذ محمد لطفي المذيع بالإذاعة التعليمية، والإخوة الأعزاء بإدارة التخطيط الديني بالإذاعة، وفضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الله أحمد طبق، وفضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. كل هؤلاء كوكبة إعلامية دينية متميزة يشاركون معنا في تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشكر لهم سعيهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. إخوة الإيمان، وليكن لنا من الموت عظة وعبرة، فإن من لم يستعظ بأحداث الدهر فإنه ساه غافل لا بد أن يراجع نفسه. قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. فلا بد لكل إنسان أن يتخذ من الأحداث واعظا لنفسه في هذه الدنيا. واسمعوا إلى هذه الموعظة البليغة. سئل الحسن بن علي رضي الله عنه عن ليلتين ويومين لم تسمع الملائكة بهما، لم يرهما أحد من الناس ليحكي لهم ما يدور فيهما، فقال: أما الليلتان

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه Thank you. ولؤلؤا ولؤلؤا صدق الله العظيم.